بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في فقه الزواج، وصلنا إلى المحرمات من النساء. المحرمات من النساء محرمات بالنسب ومحرمات بالمصاهرة. ذكرت في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بس خد بالك بقى، الأم وإن علت، يعني لا يحرم على الرجل أن يتزوج أمه وإن علت، يعني أمه وأم أمه وأم أبيه، كل دول اسمهم أمهات، كل دول أمهات. كذلك بالنسبة للعمة والخالة، يعني الخالة محرمة وخالة الأب نفس الأمر برضه، يعني خالة الأب خالة وخالة الأم خالة برضه. واخد بالك؟ كان في واحد بيسأل يعني يجوز ان الواحد يتجوز خالة أمه؟ ينفع؟ ينفعش، يعني دي ايه؟ خالة، خالة الأم ايه؟ خالة. فدول مختصر المحرمات. المحرمات بقى بالمصاهرة: زوجة الأب وزوجة الجد وإن علا، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والأب ده هيشمل الايه؟ الأب والجد. الجد ده أب، الجد ده ايه؟ أب. وأم الزوجة وجدتها مهما علت، وبنت الزوجة إن دخل بالأم، وكذا بنت بنت الزوجة. يبقى بنت الزوجة وبنت بنت الايه؟ الزوجة، وأم الزوجة وأم أم الزوجة. انت معنا؟ سهلة ولا ايه؟ سهلة خالص. لقوله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني ايه الربيبة؟ الربيبة دي بنت الزوجة اللي بتربى في ايه؟ في حجرك معاك في البيت، واخد بالك؟ وسواء اتربت معاك في البيت او لم تتربى معك في البيت، طالما دخلت بالام يبقى يحرم عليك الايه؟ البنت. وهما الفقهاء بيقولوا ايه؟ بيقولوا الدخول بالامهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الامهات. خد بالك؟ الدخول بالامهات يحرم الايه؟ البنات، والعقد على البنات يحرم الامهات. عقد على البنات، يعني مجرد ما يعقد على البنت يحرم عليه ايه؟ ان يتزوج بامه. ممكن يطلقها، ممكن البنت تموت، ينفع تتزوج امها؟ لا ما ينفعش. لكن لو عقد على الام وماتت يجوز اتزوج بنتها؟ يجوز، طالما ما دخلش بالايه؟ بالام. يقول لقوله سبحانه وتعالى: امهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وزوجة الابن أو ابن الابن، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حليلة الابن اللي هي زوجة الايه؟ زوجة الابن. المحرمات بقى بالرضاع، وهن جميع من حرمنا بالنسب من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. يحرم بالرضاع ما يحرم من الايه؟ من النسب. والرضاع المحرم ما كان دون الحولين وتحقق معه وصول لبن حقيقي الى جوف الرضيع مما يعتبر ارضاعا. وعلى الراجح من اقوال العلماء ان كم رضع بتحرم؟ في ثلاث اقوال قويين، ثلاث اقوال قويين: مطلق الرضاع، مطلق الايه؟ الرضاع. وفي قول خمس رضعات، وفي قول ثلاث رضعات. اقوى الاقوال خمس، خد بالك، لحديث عائشة في صحيح مسلم: كان مما نزل من القرآن خمس رضعات معلومات يحرم. خمس رضعات معلومات يحرم، ده مما نسخ ايه؟ تلاوة وبقي حكما. فبيقول هنا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، لأن المصة شيء تافه لا يصل معه لبن إلى الجوف. يعني الطفل لو رضع رضعة أو رضعتين أو مص مصة أو مصتين من لبن المرأة لا يصير بذلك ايه؟ ابن له، خد بالك. بس انا عايزك تاخد بالك بقى من حته مهمه دلوقتي. اللي رضعته ديت تبقى ايه؟ امه. جميل. طب وزوجها؟ ابوه. زوجها ده ابوه. طب خد بالك ممكن واحد يبقى متزوج مثلا اتنين، زوج ايه؟ اتنين، ومخلف من دي، مخلف من دي اولاد ومن دي اولاد، فواحدة منهم رضعته، رضعت طفل صغير، طفل صغير، ولاده من الزوجة التانية ليهم علاقة ولا ما لهمش؟ ها؟ ليهم علاقة. اخواته من ابوه في الرضاعة، اخواته من ابوه في الرضاعة. وكانوا بيقولوا كده زي فزورة، خدت بالك؟ بيقولوا في ام من رضاعة ومفيش اب، وساعات يبقى في اب من رضاعة ومفيش ام. تيجي ازاي دي يا ابو علي؟ هقول لك انا تيجي ازاي. واحد متجوز اتنين، واحد متجوز اتنين، وبعدين جابوا طفل فرضعته واحدة من الزوجتين رضعتين. جميل. والزوجة التانية رضعته كام؟ تلاتة. يبقى الواد ده رضع كام؟ خمسة من الزوجتين. جميل. دي امه من رضاعة؟ ها؟ لا مش امه، صح؟ واللي رضعته اتنين بس. طب واللي رضعته تلاتة دي امه؟ طيب وليه اب من رضاعة اللي ملوش؟ ليه اب من رضاعة، صح ولا مش صح؟ يبقى ممكن يبقى في اب من رضاعة ومفيش ايه؟ ومفيش ام. وممكن العكس. طب يجي ازاي العكس؟ اقولك يجي ازاي. طفل رضع من امرأة كانت مزوجة مثلا محمد، خد بالك، ومحمد ربنا يهديه راح مطلق المرأة دي بعد ما ايه رضعت الولد ايه رضعتين. جميل. وبعدين طلقت، ثم بعد مضي العدة تزوجت رجلا اخر وانجبت منه ايه طفلا، ثم ارضعت هذا الطفل مرة اخرى، كبر بقى شوية بقى عنده مثلا ايه سنة ونص، رضعته تاني تلات رضعات، بقت هي امه من الرضاعة. طب ليه اب من الرضاعة؟ لا ملوش اب من الرضاعة. شفت تيجي ازاي؟ يبقى ممكن يبقى في ام من الرضاعة واب من الايه من الرضاعة، وفي عم من الرضاعة. هو عينبه الشيخ الحتة دي، بيقول لك في التنبيهات ايه، بيقول زوج المرضعة يعتبر ابا للرضيع. ودي حتة كثير من الناس بيغفل عنها، يغفل ان في اب من الايه من الرضاعة وعم من الرضاعة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ائذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك، وكانت امرأته قد أرضعت عائشة رضي الله عنها. أفلح جاء يستأذن على عائشة، فعائشة أبت أن تأذن له، أن تأذن له، فقالت فقال لها إنما أنا عمك، ده أنا عمك من رضاع. فقالت عائشة إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، إزاي تبقى عمي؟ خد بالك. فلما عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ائذني له إنه إيه؟ عمك. يبقى في أب من رضاع وفي إيه؟ عم من رضاع. إخوة الرضيع وأخواته لا يحرم عليه أحد ممن حرم على الرضيع، لأنهم لم يرضعوا مثله، فيباح للأخ أن يتزوج من أرضعت أخاه أو أمها أو ابنتها، كما يباح للأخت أن تتزوج صاحب اللبن الذي رضع منه أخوها أو أختها أو أباه أو ابنه مثلا. دي بقى حتة بيسأل فيها ناس كتير جدا. يقول لك دلوقتي واحد محمد مثلا من الناس، طفل اسمه محمد، رضع مع زينب من أم زينب. ركز معي، محمد رضع مع زينب من أم مين؟ زينب. زينب دي لها أخوات بنات، لها أخوات بنات، يجوز لمحمد أن يتزوج أخت من إخوات زينب؟ ها؟ لا ما يجوز. يجوز ليه؟ خد بالك، واحدة واحدة واحدة، انت اتلخبطت. لا لا خد بالك، دلوقتي محمد رضع من مين؟ من أم زينب. يبقى أم زينب دي أصبحت ايه؟ أما له من الرضاع. طيب أولادها إخواته من الرضاع. اقلب بقى العكس، ده محمد وزينب، زينب رضعت من أم محمد، من أم محمد. جميل. طيب محمد عايز يتجوز أخت زينب، يجوز؟ يجوز. ايه الضابط في المسألة دي؟ اللي شربوا لبن واحد يبقوا حرام، حرام على بعض. اللي شربوا ايه؟ لبن واحد. شوف هنا محمد رضع من أمه طبعا، وزينب رضعت من ايه؟ من أمه، من أم محمد. جميل. طيب محمد ده أم زينب تبقى له ايه؟ أم زينب تبقى له حاجة؟ تبقى لهش، أجنبية عنه، صح كده؟ هو ده الشيخ اللي عايز يقوله. ها؟ فينفع يتزوج أم زينب أم أخته من رضاعة، أم أخته أم أخته من رضاعة، ويجوز أن يتزوج إيه؟ أي واحدة من إيه؟ من أخواته. في إشكال كده؟ سهلة؟ يبقى الضابط هنا فين؟ اللي اجتمعوا على لبن واحد أو على ثدي واحد، مش لازم في زمن واحد، مش لازم في زمن إيه؟ واحد. يعني ممكن هي رضعته وبعد كده رضعت التاني بعد مثلا 5 سنين، يبقى أخوها في الرضاعة ولا مش أخوها؟ أخوها في الرضاعة. خد بالك فالحتة دي حتة مهمة لأنها بتفوت على كثير من الناس. ذكر بعد ذلك الملاعنة، قال يحرم أبدا على الرجل أن يتزوج امرأته التي لاعنها، لقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. إيه بقى المرأة الملاعنة دي أو الملاعنة؟ اللي زوجها بيرميها بالفحش، يرميها بالزنا والعياذ بالله عند الإيه؟ عند القاضي، ما عندوش شهود، فبيحلف 4 مرات إن هي ارتكبت الفحش، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. خلص واحد الفن كده 5 مرات، هي تحلف بقى، تحلف 4 مرات إنه كذاب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لو حلفت إيه اللي يحصل؟ الحاكم يفرق بينهم، خلاص لا يجتمعان أبدا، تبقى محرم عليه تحريم إيه؟ أبدي، حرام عليه تحريم أبدي. لأن هنا في حكمة، قالوا يعني لا يليق أبدا أنهم يجتمعان بعد ما إيه؟ حصل ما حصل، رماها بالفحشة وعند القاضي وأمام الناس وأمام الشهود، وأقسم 5 مرات، ثم هي أقسمت 5 مرات أنه من الكاذبين. هل يصلح بعد ذلك أن يجتمعان؟ لا يجتمعان أبدا. طب راجع عند القاضي وقال أصلا أنا كنت كذاب أو أنا أخطأت، قالوا لا خلاص خلاص كذب نفسه ما كذبش نفسه. لأن الحديث بيقول إيه؟ لا يجتمعان إيه؟ أبدا، خلاص انتهى الأمر. في بقى محرمات تحريما مؤقتا، محرمات تحريما إيه؟ مؤقتا. أخت الزوجة إلى أن تطلق أختها أو تنقضي عدتها أو تموت، لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين، حرام الجمع بين الإيه؟ الأختين. لو افترضنا أن واحد متزوج امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج إيه؟ أختها، يجوز؟ نقول له يجوز بس بشرط بعد انقضاء الإيه؟ عدة المرأة التي طلقها. دي الأخت محرمة تحريم إيه؟ مؤقت. والمحرمة تحريم مؤقت دي أجنبية، حضرتك أجنبية فاش تسلم عليها ولا تقعد معها. والله المشتكى والله من أوضاع المسلمين، والله حاجة مؤسفة، واحد حضرتك متزوج واحدة كل البيت محارم لي، إخواتها وخدت بالك، والله وتعجب وتوصل ليه ماشي حضرتك مع 2، مين دي؟ يقول لك دي زوجتي. طب ومين دي؟ دي أختها. فوق البيعة يعني، ده تفريط كبير جدا. هو أجنبي عن إيه؟ أن أختها هي محرمة تحريم مؤقت، يعني أختها دي لو ماتت يجوز أن يتزوج إيه؟ الأخت، ما فيش إشكال. من المحرمات تحريم مؤقت أيضا عمة الزوجة وكذا الخالة، فلا تنكح حتى تطلق بنت أخيها أو بنت أختها وتنقضي العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وده محل إجماع، لا يجوز أن تتزوج امرأة وعمتها أو العمة وبنت أخيه أو الخالة وبنت أخته، ده حرام بالإجماع. خد بالك وده مما لم يذكر في القرآن، دليله فين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع العلماء، ده يدل على مسألة مهمة، أهمية العمل بالإيه؟ بالسنة، لأن السنة أتت بأشياء لم تأتي فين؟ في القرآن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم احفظ الحديث دوت، قال ألا إني أتيت القرآن ومثله إيه؟ معه. عارف أنت الحديث؟ رب رجل متكئ على أريكته شبعان، متكئ على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمري فيقول بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه، فيقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد، دي ذكرت في القرآن؟ حرمة الحمار الأهلي ده في القرآن؟ مش موجود في القرآن. كذلك الجمع بين المرأة وعمتها مش موجود فين؟ في القرآن. لذلك احنا لابد ان نأخذ بالكتاب والسنة معا، كتاب والسنة معا. المرأة المحصنة يعني المتزوجة، دي برضو من المحرمات، تحريم مؤقت. أي امرأة متزوجة لا يجوز أن تخطبها ولا يجوز أن تتزوجها، تبقى محرمة تحريم مؤقت. لو طلقت أو مات الزوج وانقضت العدة يجوز أن تتزوجها. المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها يحرم خطبتها كذلك، ولا مانع من التعريض كقوله مثلا إني فيك راغب. بس خد بالك بقى، أنا عايزك تاخد بالحتة، تاخد بالك من الحتة دي عشان محدش يفهمها غلط. الشيخ بيقول المعتدة من طلاق، لازم نقوله طلاق بائن. خد بالك، المعتدة من طلاق رجعي دي زوجة، ولا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. لا تصريحا ولا إيه؟ اللي هي مين؟ طلاق رجعي. يعني واحد دلوقتي حضرتك طلق زوجته طلاقا رجعيا، اللي هو طلاق بعد الدخول، طلقة واحدة، واخد بالك؟ أصبحت مطلقة طلاق إيه؟ رجع. المطلقة طلاق رجعي دي زوجة، لا يجوز تخرج من البيت، وممكن يردها من غير رضاها ولا رضا أبويها، وده خطأ شائع في المجتمع للأسف. المرأة أول ما تطلق اللي يحصل تلم هدومها وجرج على بيت أبيها، جميل؟ وبعدين الراجل يروح يصالحها، أبوها يقول أبدا، يقول له أبدا، أنت مالكش تتدخل أصلا، أبو الزوج ليس له إيه؟ أن يتدخل، لأن هناك زوجية إيه؟ قائمة. يقول له ردتها بس خلاص، ما أحد يستطيع أن يمنعه منها، انتهى الأمر، إنها مطلقة إيه؟ رجعي. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إيه؟ أصلاح بعلها اللي هو زي زوجها أحق به. لا يجوز للولي أن يتدخل ولا لأحد أن يمنعها منه، جميل؟ طيب المطلقة الرجعية دي ينفع حد يخطبها؟ فحش، دي زوجية قائمة. لو مات الزوج ترثه، لو ماتت الزوجة يرثها. يبقى في زوجية ولا ما فيش؟ ودي مسألة، دي محل إجماع. يبقى لا يجوز خطبة المرأة ليه؟ المعتدة في طلاق رجعي. طيب خد بالك بقى، واحد دلوقتي حصل مشكلة بينه وبين زوجته، فناس طيبين كده تدخلوا، فواحدة من الناس الطيبين دول قالوا لها ما يهمكيش، أنا عندي عريس كويس اتطلقي منه وأنا هجيب لك عريس كويس، إيه رأيك في الكلام ده؟ بتخطبها الواحد وقالت لها بص راجل ده ماله وهدومه راجل محترم، يجوز؟ ده من الكبائر. طب ليه من الكبائر؟ قالوا ده من إفساد المرأة على زوجها، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني ايه؟ أفسد. كذلك المطلقة الرجعية نفس الموضوع، اتطلقت النهاردة فجت صاحبتها تزورها تقول لها مبروك، مبروك ان انت اتطلقتي، لان انا عندي عريس ليكي احسن منه 100 مرة 100 مرة. ده من الكبائر، خد بالك، والله وناس كتير بتوقع فيه للأسف. يعني يحصل مشكلة، خدت بال حضرتك، بيحصل طلاق يقول انا فيه عريس وعايز يجي يشوفك كمان، هذه المصيبة. دي زوجة مطلقة رجعية ايه؟ زوجة. طيب امتى بقى يجوز التعريض؟ يجوز التعريض اذا كانت معتدة من وفاة، زوجها مات، زوجها ايه؟ مات. ممكن بقى تعرض ليها، تعرض مش يصرح، يعني تقول لها والله ده انا ابحث عن زوجة صالحة، خد بالك بس كده، تقول لها والله انا جاهز من مجاميع والشقة جاهزة وعندي عربية كمان، اسمه ايه؟ اسمه تعريض، خدت بال حضرتك؟ لكن ما تقولهاش انا جئت اخطبك، لا يجوز. هنا الشيخ بيقول لهم بص، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. ما ينفعش تعزم عقدة النكاح وتعقد عليها حتى تنقضي الايه؟ العدة. لكن لا بأس بالايه؟ بالتعريض، تعريض دون التصريح. المطلقة البائن بعض العلماء يقول يجوز أيضا التعريض لها. المطلقة البائن، مطلقة البائن دي زي مطلقة مثلا ثلاث، زوجها طلقة إيه؟ آخر طلقة، ربنا يهدي، طلقة ثالثة، واخد بالك؟ يبقى ممكن أنت تعرض في الكلام. على قول لبعض العلماء، وهذا القول له قوة. طيب الخامس، المطلقة ثلاثا حتى تنجح زوجا آخر، دي محرمة على مين بقى؟ على مطلقها، وتفارقه بطلاق أو موت وتنقضي عدتها، لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بس احنا لازم ننبه ان لازم يكون الزواج التاني ده زواج صحيح، مش زواج تحليل. زواج التحليل لا يبيح للمرأة لزوجها الأول، خد بالك من الحتة دي، لأن في ناس كتير بتفتكر ان زواج التحليل ده جائز. لا، زواج التحليل ده لعنه ولعن فاعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعن الله المحلل والمحلل له، في رواية لعن الله المحل والمحلل له. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ فاكر المرة الفاتت قلنا بالتيس المستعار، فده حاجة قبيحة جدا. فهذا الزواج ليس زواجا صحيحا. يبقى المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج زواجا شرعيا صحيحا سليما بدون تواطؤ. فإذا طلقها الآخر يجوز لها أن ترجع إلى الأول. من المحرمات أيضا الزانية، الزانية حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الزنا، ويعلم ذلك منها يقينا وتنقضي عدتها من، لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. بيحصل للأسف كثير، ممكن إنسان يرتكب فاحشة وبعدين يقول لك إيه، استروا عليهم وجوزوهم من بعض، واخد بالك، ساعات يجوزوهم في الاسم كمان، مصيبة دي، لا يجوز أن تتزوجها حتى إيه تنقضي عدتها. وجمهور العلماء يقولون لابد من استبراء الرحم وأن تتوب. يبقى عايزين إيه؟ حاجتين، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى عشان يزول عنها اسم الزنا، وهو أيضا يتوب. يبقى الحاجة دي الأولانية. الحاجة الثانية يعلم براءة الرحم، يعني اللي بيسموه مجازا العدة، لكن هنا دي ليست عدة لأنها ليست إيه؟ ليس زواجا، فنسموه إيه؟ استبراء، سموه استبراء الرحم حتى يعلم أن الرحم ليس فيه حمل من هذا الزنا ومن هذه الفاحشة. مرة جاية إن شاء الله هنتكلم عن الطلاق، إيه حكم الطلاق وإيه ضوابطه، ودي مسألة مهمة نتكلم عليها مرة جاية إن شاء الله.